بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين أنواع الشرك. سبق الكلام حول المقصود من معنى الشرك عافانا الله وإياكم، إذ أن أول أصل من أصول الإيمان هو الإيمان بالله وحده، وإن من نواقض هذا الأصل الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذا فهو يكلمنا في هذه المباحث عن الشرك وأنواعه وعن الكفر وأنواعه. وكما سبق فالشرك في اللغة مأخوذ من التسوية والتشريك، والمقصود به في الشرع كما سبق الإشراك بالله سبحانه وتعالى على الأنواع التي تقدم الكلام عنها، كالإشراك بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وذلك بتسمية بعض المخلوقين بأسمائه أو بما يكون له من أسماء أو صفات، إشراك بالله في الألوهية، وذلك بصرف العبادات التي تكون له لغيره أو لمخلوق معه، ونحو ذلك على نحو ما تقدم. وأما أنواع الشرك فكما قال ينقسم الشرك إلى قسمين، أكبر وأصغر، عافانا الله وإياكم من القسمين. قال الشرك الأكبر هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله، وهو ناقل من ملة الإسلام. يعني الشرك الأكبر صورته الجلية اتخاذ الند مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، وهذا يكون سببا في الكفر والخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله، وهو محبط للأعمال. قال وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. وهذه إشارة إلى أن من مات على غير الشرك يخفف عنه في العذاب، لا يخلد في النار، لا يخرج من الملة ونحو ذلك. أما أنواع هذا الشرك والعياذ بالله وهو الشرك الأكبر، قال وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع. قال واحد شرك الدعوة أي الدعاء، يعني الإشراك بالله عز وجل في دعاء غيره أو في دعاء ند معه، إما أن يدعو غير الله وإما أن يدعو مع الله والعياذ بالله. قال وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل هو لب العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والمقصود بالدعاء هنا السؤال والطلب وإبراز وإظهار معاني الافتقار في مصاحبته أو بمصاحبة هذا الطلب. قال وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلا. وهذه الآية تفسير عظيم جدا لنفسها، فالآية تفسر ما جاء فيها. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فبان من ذلك أن الدعاء أعظم أنواع العبادة، لأن الدعاء هو سؤال الله وطلب من الله، ولذا فالصلاة يطلق عليها كذلك الدعاء، لأنها أكثر عمل يشتمل على سؤال لله عز وجل وتضرع وافتقار له. ولذا كان الدعاء أي السؤال وإظهار الافتقار أعظم أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. فمن الشرك صرف ذلك لغير الله كما يفعل المشركون، فيدعون غير الله، يطلبون، يسألون، يتضرعون لغير الله سبحانه وتعالى. ولما ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، وذلك لأن العبادة لا تصرف إلا لله، فإذا صرف نوع من العبادة لغير الله فهذا شرك بالله. فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو شجرا أو خشبا أو غير ذلك، فكل ذلك دعاء لغير الله، كان يقول يا فلان افعل لي كذا، يا سيدي فلان افعل لي كذا، يا إمام، يا ولي، ونحو ذلك، فهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك الأكبر نوعا، وهو من الشرك الأكبر نوعا. قال فهو مشرك كافر، وهنا يعين أي أن من يفعل ذلك معتقدا جواز ذلك فإنه يكون مشرك بالله سبحانه وتعالى، يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. ولذا فإن هذا الفعل كنوع كفر بالله سبحانه وتعالى، وفاعل هذا الفعل إذا اعتقده وآمن به وتدين به كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. قال كما قال الله، كما قال الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوصف الله عز وجل من يدعو غيره أنه كافرا والعياذ بالله. ونكرر كما نكرر دائما، هذا فيه تنبيه، وهو التفريق دائما بين النوع والعين، يعني ليس كل من فعل ذلك بالحتم واللزوم يكون كافرا مشركا، ليس كل من فعل ذلك يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى بالحتم واللزوم. وهذا تنبيه يعني أعيده وأكرره دائما، لأن بعض إخواننا ربما يقع في مثل هذه المسألة فيظن أن وجود النوع يلزم منه حكم العين، يعني وجود الفعل الذي هو كفر يلزم منه كفر الفاعل. انتبه لهذه المسألة والتفريق بين الفعل والفاعل، فقد يكون الفعل كفرا والفاعل ليس بكافر، ليس بمشرك، لأنه جاءت موانع تمنع وصفه بذلك، كما ذكرنا كأن يكون جاهلا لا يعلم الحكم ولا يعرفه، أو يكون متأولا يظن أن هذا الذي يفعل هو الخير، أو يكون مكرها على ما يفعل ونحو ذلك. ولذا دائما ننبه فرق بين الفعل والفاعل، بين النوع والعين الفاعلة. نعم. قالوا من الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا حال الكفار والمشركين في الزمن القديم، كانوا إذا ألمت بهم المصيبة أخلصوا الدعاء لله تعالى. أخلصوا يعني ماذا؟ أفرضوا الله تعالى بهذا، يعني صرفوا الدعاء له وحده. إذا ألمت بهم المصيبة، قال فإذا ركبوا في الفلك، أي حصل لهم ما حصل من هيجان البحر ونحو ذلك، دعوا الله مخلصين لهم الدين. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا عادوا ونجوا مما هم فيه عادوا إلى شركهم، فكانوا في محنتهم وشدتهم يخلصون الدعاء والعباد، وفي رخائهم يشركون. نسأل الله العفو والعافية. انظر إلى كثير من المسلمين في هذا الزمان يشركون بالله في الحالين، في الشدة وفي الرخاء. إذا أصاب الواحد منهم الشدة قال يا سيدي فلان أغثني. كان المشركون القدامى إذا اشتد الأمر عليه قال يا الله وأفرد الدعاء، لأنه يعلم أنه لن ينجيه إلا الله وحده. أما في هذا الزمان فصار والعياذ بالله كثير من المسلمين من الجهل بمكان أشد من جهل المشركين في الزمن القديم. فإذا اشتد الحال به وأراد أن يستغيث أشد الاستغاثة سأل غير الله، فتراه إذا نزل به الكرب أو الشدة شد الرحال إلى القبر وصاحب القبر، أو ذهب إلى الإمام المعصوم ونحو ذلك ودعاه يا حسين أنا في كرب وشدة، يا بدوي أنا في كرب وشدة فرج عني ونحو ذلك، والعياذ بالله. فصار حال كثير منهم أسوأ من حال المشركين الأوائل والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون له في كربهم وشدتهم، فكيف بمن يشرك بالله في الرخاء والشدة عياذا بالله. النوع الثاني قال شرك النية والإرادة والقصد. النوع الثاني من أنواع الشرك أو صور الشرك في الناس شرك النية والإرادة والقصد، كلها بمعاني في الحقيقة قريبة من بعضها. قال وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية. والحقيقة تحت كلمة إرادة كلية ضع خطوط حمراء كمان. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ أنا أقصد إشارة أخرى مهمة جدا، لأن إذا كانت إرادة جزئية لا بارك الله فيك، لأنها إذا كانت إرادة جزئية فإنها من الشرك الأكبر ولا من الأصغر؟ الأصغر. من الأصغر كما سيأتي إن شاء الله، هو الرياء أو يسير الرياء. لكن الرياء الخالص هو المقصود هنا، المقصود هنا الرياء الخالص، يعني الذي يعمل العمل يريد به وجه المخلوقين ولا يريد شيئا لله منه، فهذا كفر، هذا شرك والعياذ بالله أكبر. أما الذي يعمل العمل ويجعل للمخلوقين منه نصيب مع الله فهذا شرك أصغر، وإن كان خطر شديد كما سيأتي. قال شرك النية والإرادة والقصد، وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية كأهل النفاق الخلص والعياذ بالله. أبو عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي، كان يدعو، كان يزكي ممكن ربما أو يتصدق أو نحو، كان يفعل مثل هذه الأفعال، لكن هل هذه الأعمال كان يفعلها لله ولو بدرجة من الدرجات؟ لا، إنما كانت هذه الأعمال كلها يفعلها لأجل الناس، ليعصم دمه ويعصم ماله بين الناس، ولذا فكانت خالصة لغير الله والعياذ بالله. قال ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، فهو مشرك الشرك الأكبر. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يأخذون أجرهم في الدنيا يعني والعياذ بالله، شهرة مال منصب جاه فضائيات، حسبنا الله ونعم الوكيل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والعياذ بالله. ولذا فالله يقول سبحانه وتعالى من كان يرجو الله واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللي يريد الآخرة ويريد الله سبحانه وتعالى يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العمل كله لغير الله فهذا شرك خالص. أي نعم. قال وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة، لأنه يدخل إلى الإنسان والعياذ بالله من مداخل، والعياذ بالله ربما تكون في بدايتها مستساغة عند كثير من الناس، ثم بعد ذلك تعظم تعظم تعظم حتى تكون هي الطاغية الغالبة على العمل، ثم تكون هي العمل كله والعياذ بالله. قال النوع الثالث شرك الطاعة، والحقيقة هي يصلح تسمية هذه الأنواع التي يذكرها أنواع، ويصلح تسميتها صور، صور الشرك في الناس. فمن صور الشرك في الناس شرك الطاعة. قال فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه، أي أنه يسوغ لهم أن يحلوا ويحرموا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية، أي أنه يسوغ لهم أن يحلوا ويحرموا ويسوغ لهم ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. هذه مصيبة يقع فيها كثير من الخلق وأكثرهم بجهل، نسأل الله أن يعافينا ويعافيهم. شرك الطاعة، وأضرب لكم مثالا فجا يوضح المسألة، وهو كفر قوم فرعون. كيف كان، كيف كان كفر قوم فرعون؟ من أي نوع كان؟ من هذا النوع، قوم الفرعون نفسهم كان من هذا النوع، وهو شرك الطاعة. هل كان الفرعون لما قال لهم أنا ربكم الأعلى هل كانوا يسجدون ويسبحون ويركعون له، أم أنهم كانوا إذا أمرهم بأمر ائتمروا بأمره، وإذا حرم عليهم شيئا حرموا ما حرم لهم، كما قال لهم وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولذا أطاعوه. فقال الله تعالى فيهم فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين ولذا والعياذ بالله. فهذا شرك الطاعة والعياذ بالله، وهي الطاعة في معصية الله سبحانه وتعالى فيما يحلون ويحرمون، يعني هم يحلون ما حرم الله فيحله تبعا لهم، يحرمون ما أحل الله فيحرمه تبعا لهم والعياذ بالله. وهذا أيضا كان شرك اليهود والنصارى كذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار والرهبان يحرمون ما أحل الله يحرمون، الأحبار والرهبان يحلون ما أحرم الله يحرمون، يحدثون لهم قوانين تخالف قوانين الله يأخذون هذه القوانين والعياذ بالله، ويطيعونهم في ذلك راضين منشرح الصدور والعياذ بالله بذلك. ولذا هذا شرك من أنواع الشرك والعياذ بالله هو شرك الطاعة والعياذ بالله. ولذا العدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال ما كنا لنعبدهم. عدي بن حاتم يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الصليب على صدره، كان لسه جاي في الوقت هذا، فقال ما كنا لنعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحرمون لكم ما أحل الله فتحرمونه، ألم يكونوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، قال فتلك عبادتهم. نسأل الله العفو والعافية. وهذه مصيبة منتشرة أيضا في قطاع كبير من المسلمين. ولكن نكرر وننبه، ليس هذا معنى إطلاق الحكم بكفرهم، فأكثر الناس في ذلك جاهلون. نسأل الله العفو والعافية. أكثر الناس وهم يعملون ذلك في زماننا هذا يجهلون. والله كنا بالأمس في منظرة كانت بين الشيخ عبد المنعم الشحات وبين رجل يسمى سعد الدين وهبة. هذا الرجل العلماني والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، يعني تحزن على هؤلاء. هذا الرجل أنا أعرفه لكن لم أره يعني كإنسان أمامي يعني إلا بالأمس. هذا الرجل يمشي على عصا بصعوبة شديدة جدا، يمشي على عصا ويسنده الناس ويمشي، حتى جعلنا نقول لبعضنا البعض ونحن ننظر إليه انظروا إلى هؤلاء وجلدهم في وصبرهم على قضيتهم، إنه ده جاي وجاي ناظر وجاي يعمل وهو خلاص بينه وبين القبر خطوة واحدة وعنده صبر على قضيته. ولذا ففي الحقيقة نحن أولى بأن نصبر على قضيتنا ولا نتعجل. ومن وجوه التعجل التعجل في الحكم، تعجل في الحكم. كثير من الناس في هذه الأيام يرفض الشريعة لكن أكثرهم جاهلون وليسوا كارهين للشريعة، هم مش كارهين للشريعة لكن جهلة. يجلسون أمام الفضائيات والفضائيات تلقي عليهم ما تلقي من الشبه، أم جميل وأم لهب وأبو لهب وأبو مش عارف مين قاعد يتكلم طول الليل وطول النهار والعياذ بالله. فالناس في هذه الحال في فتنة شديدة جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال شرك الطاعة، فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه، أي أنه يسوغ لهم أن يحل ويحرم ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في معصية الله، إن يطيع الأمراء والعلماء والعباد في معصية الله سبحانه وتعالى، أي في تبديل حكم الله سبحانه وتعالى، لا دعاؤهم إياهم. يعني ليس صورة هذا النوع من الشرك أو صورة الشرك هذه أنه يقول يا فرعون اغفر لي، لا لا لا، إنما هذه الصورة صورة أخرى، ولا يأتي إلى الفرعون ويسجد عند الفرعون، لا، إنما يحل الفرعون ويحرم الفرعون ما يخالف أمر الله وهو يطيع في ذلك. قال كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية في تبديل حكم الله، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. قال النوع الرابع شرك المحبة، أي من صور الشرك المشهورة في الناس شرك المحبة. قال والمراد به محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع، هي دي محبة العبودية، محبة العبادة. وإلا هناك نوع آخر من المحبة وهو محبة العادة، الجبلة، العادة. محبة العادة هذه شيء لا ليس هو المقصود معنا هنا، إنما المقصود هنا معنا محبة العبادة، شرك المحبة، أي المحبة التي هي لها وصف العبادة. أما محبة العادة فليست هي المقصودة هنا، والمقصود بمحبة العادة كمحبة الإنسان لولده مثلا، أو لزوجته، أو لأبيه، فلا ينافي ذلك محبة الله تعالى. بل ربما كان الأب أو الابن أو الزوجة مشركا بالله، كالزوجة الكتابية، ويحبها الزوج محبة العادة. أما محبة العبادة فلا. والفرق بينهما أن محبة العبادة لها وصف مختلف. قال المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع، وهذا لا يصرف في محبة العادة. محبة العادة ليس معها الذل والخضوع والإجلال والتعظيم ونحو ذلك. ولذا يسجد العبد لله سبحانه وتعالى حبا، أليس كذلك؟ وتراه إذا سجد كان أقرب إلى الله تعالى. أما إذا فعل ذلك لمخلوق ولو كان يحب هذا المخلوق فتراه يبغض ذلك، يعني حتى لو هو يحب هذا المخلوق، لو قال له هذا المخلوق اسجد لي ولو فعل، هل يفعله حبا وخضوعا أم يفعله كرها واضطرارا؟ كرها واضطرارا، حتى ولو كان يعشق هذا المخلوق عشق العشاق المتيمين والعياذ بالله، يوم يسجد له زي بعض والعياذ بالله السفهاء، يوم يسجد للمرأة مثلا إذا دعته أن يسجد له. لكن هذا أيضا منه، وإن كان هذا لا يجوز وحرام، هذا أيضا منه لو سألته أنت وصدقك القول لن تجد معه في الغالب، إن لم يكن قطعا لن تجد معه خضوع ولا تجد معه ذل ولا حب، مش هتجده بيحب المسألة دي. لكن إذا سجد لله سجد حبا، تراه إذا قيل له اسجد لله سبحانه وتعالى يسجد، يشعر بمحبة، يشعر بإيمان يزيد، وكلما سجد زاد الإيمان، أليس كذلك؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وهذه أعظم هيئة يظهر بها الإنسان خضوعه وذله. فإذا فعلها الإنسان خضوعا وذلا ومحبة وإجلالا وتعظيما كانت هذه محبة الإيش؟ العبادة، أو كان هذا المعنى هو معنى المحبة العبادي. ولذا فالفرق بين محبة العبادة ومحبة العادة أن محبة العبادة لا بد أن يصحبها خضوع وذل وحب وتعظيم وإجلال، فهذا إذا صرف لغير الله كان شركا بالله. هل هناك من الناس من فعل ذلك؟ هناك من فعل ذلك. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. على تفسيرين للآية، تفسير الأول أنهم كان المشركون يعني يحبون الله ويحبون الأنداد، والمؤمنون أشد حبا لله من حبهم هم لله. لماذا؟ لأن المؤمنين خلصوا الحب لله، أما هم فقد أشركوا في الحب. هذا تفسير. التفسير الآخر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كحب المؤمنين لله، فيصرفون الحب العبادي لهذه الأنداد، فتكون محبتهم العبادية لهذه الأنداد، أما المؤمنون فمحبتهم العبادية لله وحده سبحانه وتعالى. قال النوع الثاني من أنواع الشرك، قال الشرك الأصغر، النوع الثاني من أنواع الشرك، والعياذ بالله الشرك نوعين أكبر وأصغر. قال الشرك الأصغر، قال وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر. فاتنا في المقدمة في الحقيقة أن نذكر هذه الفائدة، وهي هو في هذا الفصل يقول أنواع الشرك، بعده في المطلب اللي بعده سيقول الكفر وأنواع الكفر. فهل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ هذه مسألة، هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ ظاهر التصنيف أن هناك فرق، وبالفعل بالتحقيق هناك فرق، وإن كانت هذه اللفظة إن عمت شملت مثل الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام كذلك والعياذ بالله. لفظ الشرك ولفظ الكفر بمعنى واحد في العموم، لكن عند التحقيق قد يختلف. وإن كان بعض العلماء يقولون أن لفظ الكفر أعم من لفظ الشرك، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، فبعض العلماء يقولون أنه كل مشرك كافر ولكن ليس كل كافر يكون مشرك، لأنه قد يكون كفر من نوع آخر غير نوع الشرك. ولكن في الحقيقة التحقيق أن الشرك والكفر كلاهما مساوي، لكن مساوي في الإيش؟ في الحكم، في الحكم، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر. كيف ذلك؟ كل كافر مشرك دي مسلم بها، أسف، كل مشرك كافر هذه مسلم بها. طيب كل كافر مشرك كيف ذلك؟ وهذا الذي جعل بعض العلماء يقولون ليس كل مشرك، ليس كل كافر يكون مشركا، ولذا سمى الله عز وجل بعض الكفار يهود ونصارى ومشركين، كما قال الله في سورة البينة سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففصل وبين أن هؤلاء غير هؤلاء. لكن في الحقيقة هناك تحقيق آخر ذكره بعض أهل العلم، وهو أن كل كذلك كل كافر مشرك أيضا بنوع شرك معين، وهو أن كل كافر ولو لم يكن له شرك ظاهر كشرك المشركين العرب مثلا فهو مشرك من جهة أخرى، وهي طاعة إبليس والعياذ بالله، طاعة إبليس، فهو لما أطاع الشيطان وأتى بصورة الكفر التي هو عليها أشرك مع الله سبحانه وتعالى. من أي نوع من اللي ذكرناها بقى؟ ها؟ شرك الطاعة، شرك الطاعة. جزاك الله خيرا. فهذه أيضا تدل على أن كل مشرك كافر وكل كافر مشرك أيضا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فكانوا من هذه من طبعية، كانوا من الكفار، والمشركين كانوا أيضا من الكفار، هذه تدل على أن كل مشرك كافر. لكن المسألة اللي نتكلم فيها العكس، كل كافر مشرك. نعم. قال وحكمه تحت قال النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك الأصغر، وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر وسيلة للوقوع فيه، أو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر، وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان تحت خط قوي جدا، وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان. ده فرق مهم جدا بين الأكبر والإيش؟ والأصغر. إن الأصغر يقع بماذا؟ مداره على ماذا؟ على اللسان والجوارح انه ممكن يقع من هذه الاحوال. اما الاكبر فينضاف على ذلك الاعتقاد وهو اصل وصفه بالاكبر انه لابد يشترط ان يكون ناتج عن او ناشئ عن اعتقاد انشراح صدر به. والعياذ بالله كما قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. قال وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة. من هذا؟ فاعل الشرك الأصغر. قال وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة. قال من أمثلته ما يلي: يسير الرياء. واحد، يسير الرياء من صور الشرك الأصغر، يسير الرياء. طب الرياء الخالص شرك أكبر والعياذ بالله. قال والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والعياذ بالله، لأن المرائي التمس الأجر من الناس ولو بشيء من عملهم. نسأل الله العفو والعافية. وهذا أمر خطير يتسرب إلى النفوس، بل ويتسرب إلى نفوس الصالحين من حيث ربما لا يشعرون. ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الشرك الخفي، لأنه بيتسرب من غير ربما ما يشعر الإنسان. يوم الواحد مثلا هو بيتكلم يقول والله أنا عملت كذا، لو حقق هذه المسألة بعد ثواني كذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا أردت أنا من هذه العبارة؟ هل أراد بها وجه الله أم أراد الناس؟ هذه صورة من الرياء، هذه صورة من الرياء. قال قول ما شاء الله وشئت. هذا عمل إيش هذا؟ أيوة عمل إيش؟ عمل لسان، عمل لسان. الأولانية الرياء، اليسير الرياء، عمل قلبي، عمل قلبي، مش كده؟ طب إحنا فوق إحنا قلنا ويقع في هيئة العمل وأقوال اللسان. اللهم اليسير الرياء دي جاي منين؟ يسير الرياء دي جاي من عمل قلبي مش كده؟ لكن لم يذكر هو إن الشرك الأصغر يدور على القلب. لماذا؟ لأنه على القلب يبقى دخل في الشرك الأكبر. طب أمال يسير الرياء ليه؟ لأنه يسير، لأنه يسير. لكن إذا الرياء استغرق كان شركا أكبر. ولذا فعفي عن اليسير من عمل القلب، عفي عن اليسير من عمل القلب، هيعفى عنه. ومش هيعفى عنه كده، قد يحبط هذا العمل والعياذ بالله. لو قام يصلي ركعتين مثلا وأراد بذلك أيضا أن يري الناس، هو يريد وجه الله وأراد أن يري الناس، ضاعت الركعتين. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس من له من ليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها ونحو ذلك. كل واحد حسب ليش قدر الإخلاص في صلاته هذه. قال قول ما شاء الله وشئت. روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم فلان. لأن الواو هذه توهم ماذا؟ توهم التسوية، توهم التسوية. ولذا فإن المسلم يهذب حتى في ألفاظه وإن لم يقصد حقيقة ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ إيش؟ تسوية. وقد لا يقصد المسلم ذلك كما يفعل أكثر المسلمين. كثير من المسلمين يقول لك ها أنا متوكل على الله عليك. هو لا يقصد أنه هو يسويك بالله، لكن ظاهر هذا القول نهينا عنه، لأنه يوهم التسوية. فالمسلم يجب عليه أن يطهر أقواله وأعماله واعتقاداته، ولذا فإنه لا يجوز له أن يقول هذه العبارة ولو قالها غير معتقد لما جاء فيها. لم يكن ذلك شركا أكبر، نعم، لكنه نوع من الإيش؟ الشرك، وهو الشرك الأصغر. قال: وقول لولا الله وفلان، أو قول لولا البط لأتانا اللصوص. يا ما أكثر هذه المسألة في المسلمين، ما أكثر هذه المسألة، تجد ده بعض الملتزمين تجد منه هذه العبارات، يقول لك لو مثلا لو أنا ما كنتش بصيت وأنا معدي كانت العربية خبطتني، مش كده؟ ممكن ده بتحصل كتير قوي. لو أنا ما كنتش بس مدور البتاع كويس كانت زمانها عطلت. كل هذه ألفاظ من الشرك الأصغر، لا بد أن يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لولا الله لكان كذا، لولا أن الله سخرني لكذا، ويعدل كذا كلامه، هذا هو المسلم. لولا أن الله ألهمني إن أنا أنظر، لولا أن الله ألهمني إن أنا أدور البتاع المكنة مش عارف كذا، لولا أن الله ألهمني إن أنا أمسك البتاع ده قبل ما تقع، هذا هو المسلم. إنما لو أنا ما كنتش مسكت البتاع دي كان زمانها وقعت انكسرت على الأرض. هذه العبارات وإن لم يقصد بها التسوية، لكن ظاهرها نهينا عنه، نهينا عنه. لولا البط لدخل اللص، لولا البط يعني عم فعل ماذا؟ صاح البط لدخل اللص، أو لسرق اللص. لكن العبارة الصحيحة لولا أن الله سخر هذا البط لسرق اللص الأشياء. شوف التعبير، طبعا الليبراليين والعلمانيين لو حد يطلع في القنوات يقول لهم الكلام ده حسبنا الله ونعم الوكيل، الله المستعان. الراجل امبارح بيقول انه ان الحريه اهم حاجه عندي، الحريه قبل الدين، الحريه قبل الدين. فرد الشيخ عبد المنعم قال له: طيب يعني ما هو الدين بيدعو للحريه. قال له: خلاص انا مع الدين بس اهم حاجه الحريه. فرد واحد من الحضور تحت قال له: طيب الحرية ايه مفهومها؟ مش مقيدة يعني؟ قال له: الحرية، قال له: الحرية ملهاش قيد يعني، اي حاجة تتعمل؟ قال له: هي كده الحرية، هي كده. بلطجة يعني، ايه يعني؟ حتى بلغة المناظرة بتاعتهم هم هذا ينافي اسلوب الرجل الايه المناظر صاحب الفكر. هي الحرية، يقول له: الحرية بقيد؟ الرجل لقى تحت الجمهور: الحرية دي مش تبقى لها قيود؟ قال له: ما هي الحرية كده، حرية. حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. شايف العبارة دي؟ انظر. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. علشان كده وأنا بقول، لو أخ قال: لو ما كنتش أنا مسكت البتاعة دي كانت وقعت انكسرت، وإخوة كتير عملوا كده، لأنه مش متوقع عند العبارة دي توهم شركا، أو هي ظاهرها مش كويس. لماذا؟ لأنه فعلا هو له مدخل إيه؟ مدخل خفي. قال ابن عباس: قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. الصفاء اللي هي إيش؟ الصخرة، الصخرة، صخرة ملساء سوداء ماشي عليها نملة. ده أصلا النملة لو ماشي على يعني حتى أرض خشنة أنت لا تشعر أصلا بصوتها، فما بالك إذا كانت تمشي على صخرة سوداء وفي ظلمة وملساء. الصخرة إيه بقى دي بالله عليك؟ حد يشعر بيها دي؟ إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الشرك الخفي، نسأل الله العفو والعافية. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، يعني الصورة دي فيها الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا كثير في الناس أليس كذلك؟ ده أكتر منه. ده زمان كانوا العرب يقولوا واللات، لا أو كانوا يقولوا مثلا ويحلفون بأبائهم يعني، وأبي مثلا ورأس أبي ونحو ذلك. دلوقتي بيحلفوا بكل حاجة، بكل حاجة. ممكن تلاقي العيال بتاع التوك توك بيحلفوا بالبرشام دلوقتي، يقول له حياة البرشام اللي احنا واخدينه مع بعض. ما هو الناس بيحلفوا بالعيش والملح، ممكن هم يحلفوا بالايه كمان؟ بالبرشام. فانت انظر، والناس بقى عندهم العشرة دول، واللي له 9 صوابع ممكن يحلف يقول 9، ما حاجة سيئة جدا والعياذ بالله. لا يوجد في الحقيقة أحد أحدث من الأيمان مثل ما أحدث المصريين، ومع ذلك برضو الحمد لله أكثر العالم تدينا في العالم هم المصريين أيضا، وهم أكثر بلاد العالم إحداثا للبدع أيضا. يعني أنتوا تعرفوا في مصر في كم ضريح؟ أكثر بلد في العالم، 6000 ضريح، 6000 ضريح. أكثر بلاد العالم فيها ضريح، أكثر بلاد العالم فيها بدع، مصر عدد بدع يعني، وهي أكثر بلاد العالم أيضا فيها السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من البدعة والشرك. قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة هذا اللي تصغير كلب يعني، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لأصحابه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا. شوف ابن عباس يقول لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. لا تجعل فيها فلان، لا تجعل فيها لولا أنا، لولا فلان، لولا البط، لولا كذا، إنما ارجع الأمر كله إلى الله وفضله سبحانه وتعالى. قال الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. قال بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة، أهمها ما يلي: واحد، أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وحط كده يعني تبيين توضيح، إلا بالتوبة قبل الإيش؟ قبل الموت. يعني معروف طبعا أن فيش توبة يعني بعد الموت، فيش توبة، لكن المقصود يعني إلا بالتوبة قبل الموت، فإن تاب الإنسان من الشرك تاب الله عليه، أما إن مات على الشرك فلا يغفره الله أبدا، لكن يغفر غيره، أي نعم قد يغفر غيره أو يعاقب على غيره، ثم بعد ذلك يكون مصير صاحب هذه المعاصي إلى الجنة بإذن الله تعالى. قال وأما الأصغر فتحت المشيئة، فتحت المشيئة، الأصغر تحت المشيئة، إن شاء الله عفا وإن شاء عاقب، ثم كان مآله بعد ذلك إلى الجنة. 2، أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه، العمل اللي هو فعل فيه الشرك اللي هو الرياء يعني، هو ده اللي يحبط، مع تفصيل كده عند العلماء يعني في قدر الرياء وقدر الإحباط، وإلا أنه قد يكون في جزء من العمل وقد يكون في العمل كله. على سبيل المثال لو أن إنسانا قام يصلي فدخل عليه الرياء، لكنه جاهد نفسه وقطعه، فهذا بإذن الله لا يؤثر على العمل. أما الذي يسترسل مع الرياء فالعلماء يفصلون في ذلك، منهم من يقول جزء الرياء أحبط وجزء الإخلاص بخي، ومنهم من يقول لا، بل كل العمل أحبط إذا غلب على أجزائه الرياء. قال 3، أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها، وإن كان هناك تفصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الشرك الأصغر، إنه بيقول كلام مجمل أن الشرك الأصغر إذا كثر وغلب على أعمال الإنسان قد لا يغفر والعياذ بالله، ودي يعني بينفرد بها شيخ الإسلام مسألة. أربعة، أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب، الحلف بغير الله، يسير الرياء، قول الرجل لولا الله وفلان ونحو ذلك، هذا مثل كمثل سائر الذنوب، لكنه أقبح أقبح. يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لئن أقسم بغير الله، لئن أقسم بالله، لئن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا، لئن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. وهو لا يفعل، وهو لا يفعل، وإنما هذا من قبيل الترهيب من هذا الفعل، هذا من قبيل الترهيب من هذا الفعل. ولذا فكل الشرك شر أكبر أو أصغر، وإن كان الأكبر والعياذ بالله هو شر الذنوب وأقبح الذنوب، وكفى به شر أن الله عز وجل لا يخرج صاحبه من النار، عفانا الله وإياكم من عذاب النار. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.